بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا في الليلة الماضية نتكلم عن التوبة والنصوص الدالة عليها من الكتاب والسنة، وذكرنا لكم فضلها وما يتعلق بذلك من النصوص الشرعية. لكن ما هي التوبة الصادقة؟ ما هي التوبة التي تمحو الحوبة، يعني تمحو الإثم والذنوب؟ ما هي التوبة التي يعني يعود صاحبها كأنه طفل صغير ليس عليه إثم ولا ذنب؟ ما هي التوبة؟ اسمعوا التوبة النصوح ما هي. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. إذن ما هي؟ اسمعوها، هي التي يشترط لها خمسة شروط. كم شرط اشترط التوبة؟ خمسة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، يعني تركه، فإن كان واجبا فعله على الفور. إن كان التقصير بترك واجب فعله على الفور، وإن كان بفعل محرم تركه على الفور. الإقلاع عن التقصير، عن الإثم، عن الذنب إقلاعا تاما لا رجعة فيه. وفهمتم المراد بمعنى الإقلاع، وفعل الواجب إن كان التقصير في ترك واجب، أو ترك المحرم إن كان بفعل محرم. ثانيا، إذن الشرط الأول ما هو؟ الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما. الشرط الثاني العزم على أن لا يعود إليه أبدا، يعني يعقد النية أنه لا يمكن أن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، ولا يمكن أن يقارفه لا بترك الواجب ولا بفعل المحرم. ترك الواجب مثل ماذا يا إخوة؟ ترك الواجب كترك الصلاة أو منع الزكاة في المال الذي وجبت فيه الزكاة، أو عدم صيام شهر رمضان، أو عدم الحج مع القدرة عليه. ترك الواجب، فعل المحرمات مثل الزنا والربا وشرب المسكرات إلى آخره. إذن العزم على أن لا يعود إليه أصلا مهما كانت الأحوال والظروف. إذن الشرط الأول ما هو؟ الإقلاع. الثاني العزم. الثالث الندم. الندم كيف يصدر منه هذا التقصير في حق الخالق جل وعلا، يعني يندم ويؤنبه ضميره ويؤنب نفسه ندم. لأن الإنسان يا إخوة أمره الله عز وجل بالعبادة، والعبادة ما هي؟ العبادة في اللغة هي الخضوع والتذلل. لمن؟ لله عز وجل، الخضوع والتذلل. وفي الاصطلاح أقوال وأفعال، أقوال يعني ما يحبه الله ويرضاه، في الاصطلاح ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما هي العبادة في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح العلماء؟ نعم، ما يحبه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. طيب، الله قال واعبدوا، يعني قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بالعبادة. إذن ما هي هذه العبادة؟ هي الخضوع والتذلل لله عز وجل، وكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن يندم الإنسان أشد الندم، كيف يقصر في حق الله عز وجل وهو خالقه؟ كيف يقصر في حق الله عز وجل وهو رازقه؟ كيف يظلم نفسه بترك الواجب عليه وفعل المحرم؟ يندم. هذه الشروط الثلاثة إذا كان الذنب بين الخالق وبين المخلوق وبين خالقه، يعني التقصير، إذا كان التقصير فيما بين المخلوق والخالق، يعني ترك حقا لله عز وجل من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات. الشرط الرابع أن يتحلل الإنسان إذا أراد التوبة وعزم عليها، أن يتحلل من صاحب الحق إذا كان التقصير في أخذ حق ظلما، لأن الإنسان قد يظلم أخاه بأخذ ماله غصبا أو سرقة أو نهبا أو غشا أو ما إلى ذلك، يظلمه. وقد يظلم أخاه أيضا بالغيبة والنميمة والسب والشتم إلى آخره. هذا التقصير في حق أخيه المسلم لا بد أن يطلب منه العفو، يطلب منه العفو والمسامحة والتجاوز عن هذا الحق، لأن الله يا إخوة، الله عز وجل يعفو عن حقه الخاص به، لكن حق المخلوق لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق. لماذا؟ لأن حقوق الله عز وجل مبناها على المسامحة، مبناها على المسامحة، لأن الله كريم والكريم لا يرد من قصد بابه، لكن حقوق الخلق، حقوق الغير مبناها على المشاحة، فلا تسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، لا بد من عفو صاحب الحق. فإذا كان مال ترده إليه، إذا كان غيبة يعني تطلب منه العفو والمسامحة، إذا كان سب وشتم كذلك، إذا كان نميمة كذلك، وهكذا. وهكذا الشرط الرابع، يعني الشرط الرابع أن تطلب العفو والمسامحة والتجاوز عن من له حق عليك، سواء كان حقا ماليا أو بدنيا. هذا أي شرط؟ أي شرط؟ الرابع. الأول الإقلاع، الثاني العزم، الثالث الندم، الرابع طلب العفو والمسامحة والتجاوز من صاحب الحق. الخامس أن تكون التوبة يا إخوة في الوقت الذي تقبل فيه، أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، والتوبة تقبل في كل وقت إلا في حالين كما ذكرت لكم البارحة. تقبل التوبة في كل وقت إلا في حالين. الحالة الأولى، أو الحالة الأولى، إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقوم يعني كان الإنسان أو صار الإنسان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، بلغت الروح الحلقوم يعني الحلق، يعني أوشك على الانتهاء من الدنيا. فإذا أراد أن يتوب في هذه الحال فإن التوبة لا تقبل منه، لا تقبل التوبة حينئذ، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ها ماذا قال إني تبت الآن. لماذا لم تتب وفي الوقت فسحة، أو في الوقت فسحة لك تتوب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ها ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الغرغرة هنا، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل حينئذ، التوبة لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها، لأنه حينئذ كل إنسان يسارع إلى التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، لكن لا تقبل التوبة في هذه الحال، لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها ختم على كل إناء بما فيها وعلى كل قلب بما فيه. وهذه الشروط الخمسة يا إخوة لا تقبل أيضا إلا أن يصاحبها الإخلاص. فلو أن الإنسان تاب وتوفرت الشروط السابقة لكنه لم يكن مخلصا لله عز وجل فإن التوبة لا تقبل، لأنه قد يتوب خوفا من الناس، قد يكون يتوب طمعا في الدنيا، قد يكون يتوب لسبب من الأسباب الدنيوية ولا يكون ذلك إخلاصا لله عز وجل، فهذا لا يقبل. لا بد أن تكون أن يصاحب ذلك الإخلاص وأن تكون التوبة خالصة لله عز وجل. والإخلاص شرط لقبول جميع الأعمال التعبدية، جميع العبادات، لقول الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقوله فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. وقول الله عز وجل في الحديث القدسي من لقيني ومن أشرك معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو للذي أشركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه يا إخوة كلمة مختصرة عن التوبة، كلمة مختصرة عن التوبة. والحامل على التوبة عادة يا إخوة إنما هو الخوف من الله عز وجل، الحامل على التوبة إنما هو الخوف من الله عز وجل وهو التقوى. حقيقة الخوف من الله جل وعلا التقوى. إذن ما هي التقوى؟ التقوى يا إخوة هي حقيقتها هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. حقيقة التقوى ما هي؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال بعض أهل العلم حقيقة التقوى ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. كيف؟ يعني لا يراك الله على المعصية لأنه نهاك عنها، ولا يفقدك الله في زمن الطاعة أو في حال الطاعة لأن الله أمرك بها. ألا يعني حقيقة التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال بعض أهل العلم ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، وتلك حقيقة الإحسان. حقيقة الإحسان، فالإحسان ما هو يا إخوة؟ الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعبد الله مخلصا له الدين على أي حال، سواء كنت تتصور وتعتقد أن الله يراك أو لم يكن كذلك. لكن الأمر الذي لا نشك فيه أن الله عز وجل مطلع على السرائر، مطلع على كل ما يكون ما يحتويه قلب الإنسان، ما يسره من الأعمال وما يعلنه منها، مطلع على ذلك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن هنا يا إخوة أسألكم عن مراتب الدين، ما هي مراتب الدين؟ ما هي أحسنتم. الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان. ما هي أركان الإسلام؟ ها؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد. والثاني، الثالث، الرابع، الخامس، حج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها جبريل في حديث عمر بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الإسلام يا إخوة، حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله تعالى. الاستسلام لله تعالى بماذا؟ بالتوحيد والخلوص من الشرك. ما هي حقيقة الإسلام؟ الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والخلوص من الشرك، يعني أن يسلم العبد نفسه لله عز وجل قلبا وقالبا، وأن ينقي أعماله من الشرك. طيب، هذه أركان الإسلام. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، هذه أركان الإيمان. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله عز وجل نعم، آيات كثيرة تدل على أركان الإيمان، منها هذه الآية في سورة البقرة. فالمهم، أركان الإيمان ستة كما سمعتم، وهي أمور غيبية يا إخوة، أمور غيبية، فيجب على الإنسان أن يؤمن بها إيمانا حقيقيا. وهي من صفات المتقين، الإيمان بالمغيبات من صفات المتقين. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ايش بعد؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ست صفات ذكر الله عز وجل لأهل التقوى، منها الإيمان بالغيب. فنحن نؤمن بالله عز وجل ولم نره، ونؤمن بالملائكة ولم نرهم، ونؤمن بالرسل ولم نرهم، ونؤمن باليوم الآخر ولم نره، ونؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، إذن التقوى عرفناها الآن، وآيات كثيرة تدل على التقوى، وكذلك أحاديث. فاسمعوها الآن من رياض الصالحين، اسمعوا هذه الآيات والأحاديث من الكتاب الجليل رياض الصالحين، لمن؟ للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وأنا يا إخوة، أنا أقول على الإخوة أن يقتنوا هذا الكتاب، لأنه كتاب ثمين، كتاب تربية إسلامية إيمانية حقيقية نبوية، فلا يخلو منه بيت المسلم. رياض الصالحين، خذوا هذا الكتاب واجعلوه دائما مصدرا لكم تقرؤون منه، حتى ولو كان حديث أو حديثين أو آية أو آيتين، يعني كل واحد يعني يستطيع أن يجمع أولاده ويجمع أهله ويقرؤون من هذا الكتاب المبارك ما تيسر، لو كان في الأسبوع مرة واحدة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن لاحظوا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذه الآية أشكلت على الصحابة رضي الله عنهم. قالوا كي يا رسول الله كيف نتقي الله حق تقاته؟ لأن الله أطرق ولم يبين كيف نتقي الله حق تقاته. نزلت الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم، لأن التقوى يا إخوة مرجعها إلى الاستطاعة والقدرة، فالله لا يكلف الإنسان بأمر لا يستطيعه، ولا يمكن أن يوجب على الإنسان أمرا يشق عليه. إذن فاتقوا الله حق تقاته بينها الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعته، يعني حسب القدرة والإمكان والاستطاعة أن تتقي الله عز وجل بقدر ما يعني بقدر ما تتمكن من ذلك. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن هذه الكلمة هذه الآية يا إخوة هذه الآية تضمنت أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل أمر بالتقوى أمرا صريحا، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اتصفوا بالتقوى. والله عز وجل خاطب المؤمنين هنا بصفة الإيمان، لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالخطاب، ينتفعون بالخطاب، الأوامر تنفيذا والنواهي تركا. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. نعم، هذا الأمر الأول، أمر بالتقوى. الثاني وقولوا قولا سديدا، لأن الإنسان إذا اتصف بالتقوى فإنه سيقول قولا سديدا، يعني قولا ليس فيه لغو وليس فيه إثم وليس فيه أمر مخالف للشرع، قول سديد مسدد محكم من جميع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم ماذا قال الله بعد؟ إذا اتقيتم الله عز وجل وقلتم قولا سديدا ما هي النتيجة؟ قال الله عز وجل يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لاحظوا الله عز وجل يا إخوة رتب على التقوى والقول السديد هذه الثمرة العظيمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ها يصلح لكم أعمالكم، لأن الأعمال لا تصلح إلا بالتقوى والقول السديد والإخلاص والمتابعة لرسولنا عليه الصلاة والسلام. يصلح لكم أعمالكم، إذا أصلح لكم أعمالكم ماذا؟ يغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، لأن الإنسان يا إخوة لا يمكن أن يخلو من اقتراف الذنوب والمعاصي. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن الإنسان إذا وفقه الله إلى التقوى والقول الصالح فإن الله عز وجل يغفر له ذنوبه. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهو حق يا إخوة، من أطاع الله ورسوله فقد آمن، ومن آمن فقد اتقى، ومن اتقى فقد عمل بالأوامر فعلا والنواهي تركا، ومن كان كذلك يا إخوة فقد فاز فوزا عظيما. فاز فوزا عظيما، والفوز معروف في لغة العرب. لكن الذي لا يكون كذلك الله عز وجل بين مصيره، قال ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا إله إلا الله. لاحظوا يا إخوة هنا الله عز وجل رتب على التقوى أمرين، كلا الأمرين من الأمور المهمة. قال الله عز وجل ومن يتق الله وش يصير؟ يجعل له مخرجا، مخرجا من الضيق في الدنيا، من الضنك والضيق في الدنيا، ومن الضنك والضيق في القبر، ومن الضنك والضيم يوم القيامة، لأن الله عز وجل أطلق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سواء كان هذا المخرج في الدنيا أو في القبر أو يوم القيامة. وماذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأن التقوى يا إخوة أساس كل خير، التقوى أساس لكل خير. فإذا اتقى الإنسان الله عز وجل فإنه سيجعل له هذين الأمرين بالإضافة إلى ما سبق. والآية الأخرى تقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ها وش يصير؟ يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أمور ثلاثة: يجعل لكم فرقانا، النور تفرقون به بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم يعني ما اكتسبتم من الذنوب والأثام، ويغفر لكم ذنوبكم أيضا، يغفر لكم ذنوبكم قيل الكبائر، والله ذو الفضل العظيم. إذن يا إخوة التقوى والله يا إخوة أن ثمرات التقوى لا يمكن أن تحد ولا يمكن أن تحصر، وأن من حرم التقوى فقد حرم، نسأل الله العافية والسلام. واسمعوا بعض ثمرات التقوى بالإضافة إلى ما سبق. الله يا إخوة بيّن في القرآن ما حل بالأمم الماضية التي كذبت الرسل، فانظروا إلى قوم فرعون ماذا فعل الله بهم؟ نجى موسى عليه السلام ومن معه بماذا؟ بالتقوى، وأغرق فرعون ومن معه بسبب فقد التقوى. الله عز وجل نجى نوحا عليه السلام أيضا في السفينة بسبب التقوى، وأغرق قومه بالغرق حتى أن الطوفان يعني غطى الجبال. وأيضا الأمم الماضية قوم صالح، قوم هود، قوم إبراهيم، والأمم السابقة ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ نجى أهل التقوى وأهلك أهل المعاصي وأهل الإجرام والعياذ بالله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعم عاد العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن هذا الحديث حديث صحيح، لكن أذكر لكم قصة بسبب التقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجى الله بها صاحبها من مهلكة عظيمة، حتى نعلم يا إخوة مكانة التقوى. اسمعوا، ذكر لنا أو ذكر لنا من نثق به أن رجلا كان مسافرا على طائرة، مسافر سفر إلى إحدى الدول، فرأى منكر في الطائرة، شباب يعملون منكر في الطائرة، يقول: فترددت كيف أنكر عليهم، لأنهم الآن لقال لو أنكرت عليهم سيسخرون مني، فيقول: عزمت الأمر على أنني أنكر عليهم وأبين لهم الحق. فأتيت إليهم وسلمت عليهم وقلت لهم أن هذا العمل الذي تعملون خطأ، وأن الناحية الشرعية أو المجال الشرعي أو المنهج الشرعي لا يقر هذا العمل، والطريق الصحيح كذا وكذا. ففعلا سخروا منه لكنه أدى الواجب الذي عليه. قال: فلا أدري ماذا حصل، ولم أستيقظ إلا وأنا في المستشفى، ما استيقظ إلا هو في المستشفى. بعدما عادت إليه الذاكرة سأل ما الذي أتى به هنا، فقيل له إن الطائرة التي كنت مسافرا بها سقطت وهلك كل من فيها إلا أنت، إلا هو يا إخوان. ولهذا الله عز وجل يقول وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالتقوى فيها مصالح كثيرة ويتعلق بها فوائد عظيمة لا يمكن أن تقف عند حد. لكن هذا الحديث نؤجله إن شاء الله إلى هذا آخر حديث، إذن هذا الحديث نؤجله إن شاء الله إلى الغد، وما بعده من الأحاديث لنجعل مجالا للأسئلة. أسأل الله عز وجل يا إخوة أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأمراض، وأن يعيذنا وإياكم من الرياء، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع.